حساب أمراض الشيطان إبليس أو جنس الشياطين. وش جنسهم؟ شياطين بني آدم؟ شف لما ابن حجر ذكر قال يحتمل هذا ويحتمل. أسألك شياطين بني آدم؟ شياطين الجن. إيه كل شياطين. إبليس وإبليس الذين لا نراهم، أما شياطين الإنس لا.